يقول: ما حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لالتزام المذاهب. فمن الناس من ينتسب إلى مذهب معين لظنه أنه أقرب المذاهب إلى الصواب، ولكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلد له، وهذا لا حرج فيه، وقد فعله علماء كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل فإنه أعني ابن تيمية كان من أصحاب الإمام أحمد ويعد من الحنابلة، ومع ذلك فإنه حسب ما اطلعنا عليه في كتبه وفتاويه إذا تبين له الدليل اتبعه، ولا يبالي أن يخرج بما كان عليه أصحاب المذهب. وأمثاله كثير، فهذا لا بأس به، لأن الانتماء إلى المذهب ودراسة قواعده وأصوله يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة وعلى أن تكون أفكاره مرتبة. ومن الناس من هو متعصب لمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه دون أن ينظر في الدليل، بل دليله كتب أصحابه، وإذا تبين الدليل على خلاف ما في كتب أصحابه ذهب يؤوله تأويلا مرجوحا من أجل أن يوافق مذهب أصحابه، وهذا مذموم. وفيه شبه من الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهم إن لم يكونوا بهذه المنزلة لكن فيهم شبه منهم، وهم على خطر عظيم، لأنهم يوم القيامة سوف يقال لهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا يقال: ماذا أجبتم الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني أو الإمام الفلاني. القسم الثالث من ليس عنده علم وهو عامي محض، فيتبع مذهب معين لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه، وليس من أهل الاجتهاد أصلا، فهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويتفرع على هذا السؤال سؤال آخر، وهو: إذا سأل العامي شيخا من العلماء فأفتاه، وسمع شيخا آخر يقول خلاف ما أفتي به، فبمن يأخذ بقوله؟ يتحير العامي أيأخذ بقوله هذا أو هذا وهو ليس عنده قدرة على أن يرجح أحد القولين بالدليل؟ فيقال في جواب هذا السؤال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر ما يميل إليه قلبك من الأقوال واتبعه. فإذا مال قلبك إلى قول فلان لكونه أعلم وأورع فاتبعه. وإذا تساوى عندك الرجلان فقيل يؤخذ بأشدهما وأغلظهما احتياطا، وقيل يؤخذ بأيسرهما وأسهلهما أنه الأقرب إلى قاعدة الشريعة والأصل براءة الذمة، وقيل يخير، والأقرب أنه يأخذ بالأيسر لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأدلة متكافئة، لأن المفتين أو لأن المفتيين كلاهما في نظر السائل على حد سواء. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة في هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلا؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت مقترنين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد أخبرته بأنها صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقولوا أتصومين غدا يعني مع الجمعة، وهذا دليل واضح على جواز صيامهما مقترنا. فأما إفراد أحدهما فمكروه، وإفراد الجمعة أشد كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم حفظكم الله يا فضيلة الشيخ. السائل من الجزائر يسأل عن حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء عند قبره. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير شد رحم، بأن يكون الإنسان قد قدم المدينة للصلاة في المسجد النبوي، مشروعة، لأنه أحق الناس بزيارة قبره إذا لم يحتج إلى شد رحم، فيقف أمامه أمام قبره وظهره إلى القبلة ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيرا، ثم يخطو خطوة واحدة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم ينصر ولا يقف للدعاء، لأن هذا أعني الوقوف للدعاء ليس مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم يسأل يا فضيلة الشيخ أيضا عن حكم قراءة القرآن على الأموات في المقابر. قراءة القرآن على الأموات في المقابر بدعة، والإنسان إلى الإثم فيها أقرب منه إلى السلامة، والمشروع لمن زار قبور أن يقول ما قاله إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دعاء مشهور، السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم أو منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن فلا تشرع في المطرة لذاتها. نعم لو كان الإنسان حافظا للقرآن عن ظهر قلب وكان في المقبرة ينتظر قبر أحد فله أن يقرأ القرآن، لكن يقرأه سرا لا جهرا، ولا يعتقد أن لقراءة القرآن في المقبرة مزية على قراءته في غيرها. نعم. هذا السائل يقول: من أهديت له هدية هل يجوز له أن يهديها لغيره؟ نعم يجوز لمن أهدي له هدية أن يهديها لأخ. فإذا أهدى محمد إلى عبد الله هدية جاز لعبد الله أن يهديها إلى عبد الرحمن، لأنها ملكه يتصرف فيها كما يشاء. نعم. السائل سين عين ها أو قسيم الكرية يقول: هل تجب النية في صوم التطوع المعين كصيام الست من شوال وعرفة وعاشوراء، أم تجوز النية من النهار؟ النفل نوعان: نفل مطلق ونفل مقيد. فالنفل المطلق يجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار، إذا لم يفعل ما يفطر قبل ذلك. مثاله: رجل قام لصلاة الفجر وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم ذلك اليوم فنوى، فهو فصيامه صحيح مجزئ، ويثاب على الصوم على نية الصوم نعم ويثاب على الصوم من نيته لا من طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي من الفجر بل نوى من أثناء النهار. والنوع الثاني مقيد، نفل مقيد بيوم، فهذا لا بد أن ينويه من قبل الفجر ليكون قد صام يوما كاملا كيوم عرفة مثلا. مثاله: شخص قام يوم عرفة وليس من نيته أن يصوم، لكنه في أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب من قبل ولم يأتي مفطرا، فنقول الصيام صم ليس في مانع، لكنك لا تثاب ثواب من صام يوم عرفة، فإنك لم تصم يوم عرفة، صمت بعض يوم عرفة، فلا يحصل لك ثواب من صام يوم عرفة. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة هم ياسر لها هذا السؤال، تسأل عن حكم شراء الذهب بالتقسيط. شراء الذهب بالتقسيط على نوعين: النوع الأول أن يشترى بالدراهم، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فإذا اشترت امرأة حلي ذهب 5000 ريال فلا بد أن تسلم 5000 ريال في مجلس العقد، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والثاني أن يشتري الذهب بغير الدراهم، مثل أن يشتريه بقمح، فتقول المرأة: اشتريت منك هذا الحلي 100 صاع قمح كل شهر 10 صواع فلا بأس، لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النساء، أي التأخير. وعلى هذا نقول إذا بيع حلي الذهب بذهب فلا بد من أمرين: التساوي في الوزن، والقبض قبل التفرق. وإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية فلا بد من أمر واحد وهو التقابل قبل التفرق. وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل هم ياسر، تقول: في مسجد الحي في القسم النسائي يوجد درج مفروش، فهل يعتبر هذا الدرج من المسجد أم لا، وما حكم الصلاة عليه؟ إذا كان الدرج داخل باب المسجد فهو من المسجد، وإذا كان خارج باب المسجد فليس منه. وأما الصلاة فيه فإن كان الإنسان إذا صلى اتجه إلى القبلة فلا بأس، وإن كان لا يتجه إلى القبلة فإنه لا يجوز، لأنه كيف يصلي إلى غير القبلة؟ نعم. حفظكم الله، هل تجوز صلاة ركعتي تحية المسجد قبل صلاة العيد مباشرة أم لا؟ نعم، يعني إذا دخل الإنسان مصلى العيد هل يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا؟ هذا معنى السؤال. وجوابه أن نقول إنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس حتى يحضر الإمام، بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحجر أن يعتزلن المصلى، أي مصلى العيد. ولولا أنه مسجد ما منعهن من أن يدخلن فيه، ولما أمرهن أن يعتزلن. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها؟ فالجواب: بلى، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل وصلى العيد شرع في الصلاة، فأجزأ الصلاة العيد عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. من ليبيا السائل محمد صالح يقول: كيف السبيل لكي تكون أعمالنا خالصة لوجهه تعالى دون كبرياء أو رياء أو مفاخرة؟ السبيل إلى ذلك أن يكون الإنسان متعبدا لله يرجو ثواب الله، لا يرجو أحدا من الناس أن يمدحه أو يعامله معاملة طيبة فيرائي في صلاته مثلا، ثانيا أن يعلم أن العباد لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وحينئذ لا يبالي بهم سواء علموا بعبادته أم لم يعلموا، وسواء أثنى عليه أم لم يثنى عليه. ولكن قد يوسوس الشيطان للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة فيقول له: إنك تفعلها رياء، فيتركها، وهذا من تلاعب الشيطان به. فالواجب إذا أحس بهذا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستمر في عبادته. وبانتهاج هذا المسلك يزول عنه ما يجده في نفسه من خوف الرياء. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، هل تحول السيئات والمعاصي دون استجابة الله لعبده؟ آثار المعاصي السيئة قد تحول بين الإنسان وبين قبوله ما جاء به الرسول، وتحول بينه وبين التوبة، كما قال تعالى: فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والسيئات يجر بعضها بعضا، كما أن الحسنات يدعو بعضها بعضا. فالواجب على العبد إذا عمل السيئة أن يبادر بالتوبة حتى ترتفع عنه آثارها السيئة، وإلا فربما تجره السيئة إلى أخرى ثم إلى أخرى ثم إلى أخرى حتى يطبع على قلبه والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وإذا طبع الله على قلبه فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني كلا ليس أساطير الأولين، ولكن لما كان هذا الإنسان قد كسب معاصي وآثاما أظلم بها قلبه، اجتمعت هذه الآثام على القلب وصار لا يرى القرآن الكريم العظيم إلا كسواليف الأولين، لم يذوق له طعما ولم يستمر به قلبه والعياذ بالله. فالمهم أن للمعاصي آثارا سلبية كما يقولون على القلب والعمل. فانتشل نفسك أيها المسلم من المعصية بالتوبة إلى الله تعالى منها، وإذا صحت توبتك تاب الله عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يتصرف المدرس الذي يدرس فتيات في سن البلوغ؟ يتصرف باتقان هذا لا يعمل، لأن الفتيات التي في سن البلوغ فتنة، لا سيما إذا كان يشاهدهن ويشاهدنا، فلا تترك المجال للنساء تدرس في حق النساء، وليكن هو في حق الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. السائل رمز لاسمه بميم ألف عين من الرياض، يقول: ورد في حديث بأن الذي كان يوسوس في صلاته كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن ينفث على يساره ثلاثا، ومعلوم أن النفث عندئذ لا بد له من الالتفات إلى اليسار، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، كيف لا يجوز له ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أرشده إلى هذا؟ يعني أن الإنسان إذا كان يحدث نفسه بالصلاة كثيرا فإن دواءه ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الصحابي الذي روى هذا الحديث: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. وهذا شهادة وتطبيق، شهادة بأنه انتفع، وتطبيق بأنه عمل. ولكن قد يقول قائل: إذا كان الإنسان مع جماعة فكيف يدخل عن يساره؟ فالجواب: إن كان آخر واحد على اليسار أمكنه أن يدخل عن يساره في غير المسجد، وإلا فليدخل عن يساره في ثوبه، في غصته، في منديل، فإن لم يتيسر هذا كفى أن يلتفت عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول في قصة آدم وحواء المذكورة في تفسير آية الأعراف، قال بعض العلماء بأنها قصة باطلة، لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكرها في كتاب التوحيد، فما رأيكم يا فضيلة الشيخ حفظكم الله؟ نعم، القصة غير صحيحة، وقد بينا في كتابنا شرح كتاب التوحيد الأوجه الدالة على أنها غير صحيحة، ولا ندري لماذا وضعها الشيخ رحمه الله في كتابه. نعم. من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول إذا اشتريت ذهبا من محل وأعطيته شيكا مصدقا أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي وسحب من حسابي إلى حسابه مباشرة، هل يعتبر هذا قبض علما بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟ نعم، يعتبر قبضا ما دام نقل إلى حساب المشتري إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد فلا بأس. وكيفية ذلك؟ أن يكون البائع عند أن يكون المشتري في دكان البائع، ولكل من البائع والمشتري حساب في بنك معين، فيتصلون أو فيتصلان على صاحب البنك ويقولان له انقل كذا وكذا من حسابي، يقوله المشتري انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان، فيقول فعلت، فهذا قبض. أما الشيك المصدق فإنه ليس بقبض ولكنه حوالة، والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقط. والدليل على أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدق لو ضاع لرجع البائع على المشتري وقال إن الشيك ضاع قبل أن استلم ما فيه. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قال قائل إذا لم تمكن هذه الحال، كلنا مستهل إذا يمكن لا تعقد البيع، اذهب واجب الدراهم من البنك الذي عنده حسابك ثم سلمها للبائع واعقد العقد من جديد، ولا تعتمد على العقد الأول لأنه باطل، ولأنه قد يزيد الذهب أو ينقص فيما بين إحضار الدراهم وبين الاتفاقية. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.